فالإنسان يبتدي يتذكر تاريخه كله. بس هل الموعظة في هذا الوقت تنفع؟ لا، ده بالعكس، ده من أيام علامات الساعة الكبرى أغلق الباب خلاص. يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها أو كسبت إيه من اللي كسبته من قبل في إيمانها خيرا، انتهى الموضوع على كده، أغلق الباب مع شروق طلوع الشمس من مغربها أو ظهور الدابة أو نزول المسيح أو أغلق الباب خلاص، انتهت المسألة. لا اللي تاب ينفع، اللي ما تابش ينفع يتوب، ولا اللي ما رفضت الحجاب تنفع تتحجب، المسألة انتهت. ليه؟ لأن أصبحت شهادة، والله يأمر أن نؤمن به شهادة أم غيبا. قال ربنا في أول البقرة الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. سبحان الله. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هل تنفعه؟ خلاص يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أنا إيه اللي عملت ده؟ لحياتي الأساسية، وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ الحيوان، لو الحياة الأساسية. سبحان الله. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ، هذا اليوم، لا يعذب عذاب الله احد ابدا مهما تصب. سبحان الله. يا مؤمن ده بعد ما يطول العذاب على اهل العذاب، ربنا يدخلنا الجنه دون سابقه عذاب. يقول وان يستغيثوا يغاثوا، من باب الايه؟ الاستهزاء، بس بايه؟ بماء كالمهر. لو مسك الكوب او الكاس اللي فيه ساخن تتهرأ يداه، وبعدين ماء يشوي الوجوه، بئس الشراب، البخار ساخن لدرجة أن الجلد يشوى، ثم يصهر ما في بطونهم والجلود، وبعد ذلك كله إيه؟ ولهم مقامع من حديد. يا صح، ليه؟ يعني عمره ما ريحوا المسلمين في الدنيا، عمره ما شافوا المسلمين يكرموهم ويكرموهم، لا يؤذوهم وسبحانه يظلموهم. لا يا أخوانا، إياك أن تظلم، إياك أن تتعدى الحدود. مت مظلوما ولا تكن ظالما، الله يرضى عنك. عيش مظلوم، اوعى ابدا، كن كخير ابن ادم. الانسان لا يقدم الظلم لا بلسان ولا بجوارحه ولا بيده ولا بالكلمه. ليه؟ لان انت عايز تخرج امن. سبحان الله. يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ثم تختم سوره الفجر كما بدات، باشراقه الخير في بدايتها، اشراقه الخير في نهايتها. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبو بكر جالس على أول درجة في المنبر، والرسول يقرأ الايه؟ السورة الكريمة أول ما نزلت. سبحان الله. أو يقال أنه لما قرأها قال أبو بكر ما أجمل هذه الآية يا رسول الله، آية جميلة، يا أيتها النفس المطمئنة. قال إن عبدا يخاطب بها يوم القيامة، من باب التشريف والتكريم، في واحد طلع الأول على الدفعة كلها ربنا يخاطبه بها. قال من يا رسول؟ قال أنت يا أبا بكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.